إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، وصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى: ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. الآيات يخاطب الله عز وجل ويبين الله عز وجل حال اليهود، ويخاطبهم منكرا عليهم ما قاموا به من الكفر والضلال والعناد مع أنبياء الله ورسله. فبين الله عز وجل أن موسى عليه الصلاة والسلام جاءهم بالبينات، وبينت قبل أن البينات هي الأدلة التي تدل على صدق النبي، فما من نبي بعثه الله عز وجل إلا وأتى ببينة تدل على صدقه. وقد تطلق البينات على الأحكام، فتارة تطلق البينة على المعجزة، وتارة تطلق على الأحكام الشرعية التي جاء بها الأنبياء، وتارة تطلق على كلا الأمرين، على المعجزات وعلى الأحكام الشرعية. وسميت بينة لأنها تبين مراد الله، سواء كان في الأحكام الشرعية أو تبين مراد الله عز وجل على تصديق هذا النبي. ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. سبق الكلام حول اتخاذ اليهود العجل، وكما سيأتي معنا في سورة طه إن شاء الله. واتخذ قوم موسى، ما أدري سورة طه، من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، وسبق الكلام حول هذا، ويأتي إن شاء الله زيادة بيان في محله. قال الله عز وجل: وإذ أخذنا ميثاقكم، قل الميثاق العهد، ورفعنا فوقكم الطور. بينا من قبل الطور الجبل، فغضب الله عز وجل عليهم فجعل الجبل فوقهم، كما قال: خذوا ما آتيناكم بقوة، خذوا ما آتيناكم بعزيمة وصدق وإخلاص، كما قال هناك: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وهنا قال: خذوا ما آتيناكم بقوة، كما جاء عن السلف: خذوا ما آتيناكم بقوة وإلا قذفت الجبل فوقكم، أهلكتكم بذلك. فلم يهلكهم الله عز وجل، حيث أنهم ندموا ورجعوا كما قال الله تعالى قبل: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة. وهذا أصل عظيم للمسلم، أن نجاة العبد وأن صلاح العبد بعلم وعزيمة. قد يتحصل الإنسان العلم ويعلم أحكام الله، وتضعف عزيمته فلا يستطيع أن يقوم بما أمر به. ولذلك قرن الله عز وجل بين العلم وبين العزيمة، لأن تمام دين العبد أن يقوم العبد بما أمره الله عز وجل علما وعملا. أما العلم ففي قوله: ما آتيناكم، خذوا ما آتيناكم، خذوا الذي آتيناكم، هذا هو العلم. والعزيمة والإخلاص والصدق بقوله: بقوة، أي خذوا ما أمركم الله بقوة بإخلاص وعزم وتصميم. كذلك أمر الله عز وجل العبد الصالح نبي الله يحيى عليه الصلاة والسلام، قال الله تبارك وتعالى: يا يحيى خذ الكتاب، هذا هو العلم، بقوة بعزيمة، وآتيناه الحكم صبيا. لذلك مهما تحصل الإنسان من العلم بأمر الله عز وجل لا يستقيم له دينه وأمره حتى يعمل بما علم بقدر الإمكان وبجهده، والتقصير من طبائع البشر. إلا أن الغالب على الإنسان إذا كان تقيا أن يأخذ أمر الله بعزم وصدق وقوة. خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. وأشرب الشيء أي بلغ الشيء في محبته أو في قلبه مبلغ الشراب. ولذلك جاء الحديث في صحيح مسلم: تعرض الفتن على القلوب عودا عودا كأعواد، قال: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء. فأشرب الشيء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فأشرب الشيء أي بلغ في نفسه مبلغ ما يبلغ الشراب، أي تخلل حبه في عروقه وجسمه كما يتخلل الشراب، كما سيأتي بمعناه من كلام السلف رحمهم الله. أي أن اليهود لما قاموا بعبادة العجل ابتلاهم الله عز وجل بأن جعل حب العجل يسري في قلوبهم، وهذا أثر المعاصي. أثر المعاصي أن الله جل وعلا يجعل من أثرها في القلب أن الإنسان يتعلق بها تعلقا يعجز أن يبعد نفسه عنها. وكذلك الطاعة لها أثر، فمن أثر الطاعة أن يبغض الله إليك المعاصي وأهلها. قال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فمن كان راشدا ومشى في طريق الله كان لذلك ثمر، من ثمرة ذلك أن الله يحبب إليك الطاعة ويبغض إليك المعصية حتى يصير تركك للمعصية سجية لك، حتى يصير تركك للمعصية سجية لك. هؤلاء ماذا يحبون في العجل؟ وهم الذين صنعوه بأيديهم، وهم يعلمون أنه عجل من ذهب ومن حلي، واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، جسده هو على هيئة الجسد. فأي حب وأي اعتقاد يستقر في قلوبهم وهم يعلمون أنهم كذبوا، وهم يعلمون أنهم صنعوا، لكن هذا نتيجة المعاصي. فإن الإنسان إذا ألف المعاصي ألفته ودخلت في قلبه، لذلك ابتلوا يرحمك الله، ولذلك ابتلوا لما ألفوا عبادة العدل ابتلوا بتعلقهم به. ولذلك قال هنا: فأما، قال سبحانه وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فيسر الله هؤلاء القوم إلى العسرى. وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، الباء باء السببية، أي بسبب كفرهم عاقبهم الله عز وجل بأن جعل حب العجل في قلوبهم، وهم يعلمون أنه لا شيء وأنه ضلال. قال الله عز وجل: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي أخرجه مسلم في الصحيح من حديث حذيفة رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كالحصير، كما يضم الحصير أعواد الحصير بعضها إلى بعض، تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها أحبها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء. هذه نتيجة وأثر الطاعة وكذا المعصية. قال: حتى تصير على قلبين. ينتهي الأمر بإنكار الإنسان للمعاصي والفتن أو بإقراره وقبوله لها إلى أحد قلبين. قال: حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. لا تضره فتنة، قد نور الله قلبه حتى لا تضره فتنة. والآخر عياذا بالله، والآخر أسود مربادا مرباد شديد السواد، كالكوز مجخيا. الكوز إذا قلبته على فمه هل تستطيع أن تملأه ماء وقد قلبته؟ كالكوز منكوسا مقلوبا لا يقبل شيئا، كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله عز وجل: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم صادقين. إذن الإيمان لا بد له أن يظهر على الجوارح، لأن الإيمان عند أهل السنة اعتقاد وعمل، فإذا لم يكن لإيمان القلب عمل ظاهر ولو شيئا يسيرا فإنه لا يمكن أن يكون في القلب إيمان. لذلك لو أن رجلا ادعى الإيمان ولم يظهر شيء من أعماله أو أقواله وهو يستطيع أن يفعل فلم يفعل، فهو كافر بإجماع أهل الإسلام. لذلك لو أن رجلا ادعى الإيمان ولكنه تقصد أن لا يتلفظ بكلمة التوحيد وهو قادر على أن ينطق بها، وعاش دهره ويأبى أن يظهر شيئا من الأعمال ولا أن يأتي بكلمة الإيمان، فهو كافر عند السلف وإن زعم ما زعم. فلا بد أن يظهر للإيمان ما يدل عليه. لماذا؟ لأن الإيمان لا يمكن أن يكون بغير عمل ظاهر، وأقل عمل ظاهر عند أهل السنة أقله أن يظهر كلمة التوحيد. واختلفوا في الأعمال أو في بعض الأعمال الأخرى كالصلاة والحج والزكاة، هل من يترك هذا كافر أم لا؟ لكنهم أعني السلف لا يتنازعون أن من ترك كلمة التوحيد فهو كافر بالله، لا سيما إذا كان قادرا على أن يقولها وكان عالما بضرورة قولها ثم هو يتقصب ويمتنع أن يقولها. لذلك قلت في الدرس الذي مضى، قلت: لم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين؟ قلت هذه آية أصل في الرد على مرجئة الجهمية، لأنهم يقولون إن الإيمان يتصور في رجل يقتل نبيا بالسيف ويقول أنا أؤمن به، ويقول مرجئة الجهمية الغلاة إنه يتصور أن يمسك بالمصحف ويرميه في القبر ويقول هذا كلام الله أنا أؤمن به. أما أهل السنة كما يقول ابن تيمية وغير ابن تيمية إن من فعل ذلك في هذه الأقوال والأفعال الصريحة لا تحتمل إلا الكفر الأكبر، فهي بذاتها تدل على الكفر وإن زعم عدم الكفر، وقد سبق بيان هذا. فهذا قريب من ذاك، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم لستم مؤمنين، لو كنتم مؤمنين لما فعلتم ذلك، لأنهم عبد العجل. فجعل الفعل الظاهر من عبادتهم للعجل جعلها دليلا وبرهانا على ماذا؟ بئس الإيمان، على عدم وجود الإيمان. فدل ذلك على التلازم بين الظاهر والباطل، لكن هذا التلازم يجب أن يفهم بمقتضى ما دلت عليه الأدلة. وقد وضحت هذا ولله الحمد لله في العقيدة الطحوية، وإذا مررنا بشيء من ذلك في الآيات نبينه بقدر الإمكان. قال الله عز وجل: قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين، لأنكم لستم بمؤمنين أصلا. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الله. كان اليهود والنصارى وما زادوا يدعون أنهم خيرة الناس، ولذلك قال تعالى: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. هكذا يزعمون، أبناء الله وأحباؤه، أبناء الله. وإطلاق البنوة في لسان القوم ليس معناها البنوة الحقيقية، لأن اليهود والنصارى لا يقولون نحن أبناء الله كعيسى، وإلا لأصبحوا آلهة، لأنهم استلزموا من بنوة عيسى أنه صار إلها. ولكن اليهود والنصارى يدعون أنهم أبناء الله، أي أحباب الله والأقرباء من الله القريبين من الله. وهنا باب مهم لا بد أن تفهموه. عندما نسأل هؤلاء القوم: من أين علمتم أن عيسى في دعواكم ابن، علمتموه أنه ابن لله عز وجل؟ فهم يقولون: هكذا جاء في الإنجيل في العهد الجديد أن عيسى قال: إني ذاهب إلى أبي. قالوا: هذا نص صريح في أن عيسى ابن الله. قلنا: أخبرونا، إذا قال عيسى ذاهب إلى أبي، أهذا يدل على أنه صار ابنا لله؟ يقولون: نعم. ويلبسون على المسلمين في المناظرات عندما يقال لهم: كيف تدعون أن عيسى من أبناء الله؟ يقولون: إن عيسى قال في إنجيل كذا في العهد الجديد: إني ذاهب إلى أبي. طيب، وفي نفس الموضع يقول: أبي وأبيكم، إني ذاهب إلى أبي وأبيكم، هل صرتم أنتم آلهة؟ إذ نسب الله، نسب عيسى على قولكم أنكم من أبناء الله، وقال بواو العطف: أبي وأبيكم. يقولون: لا. ولذلك باستقراء الكتاب المسمى بالكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد نجد أن ذاك الكتاب استخدم ابن الله: وسأضع لكم داود ابني البكر، هكذا بالنص وليس بالمعنى، هكذا بالنص وليس بالمعنى، وأقيم لهم كذا كذا ابني البكر داود. هل داود إله؟ هل داود ابن الله؟ يقولون: لا، مع أنه قال ابني والمتحدث هو الله. وهناك في العهد الجديد القائل عيسى، وليس في العهد الجديد من أوله إلى آخره ليس فيه كلمة واحدة أن الله قال عيسى ابني، بينما في العهد القديم أن الله يقول ابني وأقيم لهم كذا كذا في بني إسرائيل ابني داود ابني الذكر. وعندكم أيضا في العهد القديم أن الله يطلق عليكم أبناء الله ويطلق على نسائكم بنات الله، هذا كله موجود إلى الآن. وإنما المعنى كما يقول ابن كثير أنه كانت تستعمل هذه العبارة عندهم، الابن كما يقال عيال الله، نحن نقول الخلق عيال الله، أي القائم على مصالحهم كما يقوم الأب على ابنه بما يناسبه من المصالح التي لا بد منها. إذن اليهود والنصارى يدعون أنهم لهم الدار الآخرة خالصة، يدعون ذلك أن لهم الدار الآخرة خالصة من دون النفس، أي سائر عن سائر النفس، وأن من سواهم كفار وأنهم أراذل وأنهم من الأمميين، حتى عندهم يقول لا تأكل الربا مع أخيك ولا بأس أن تأكله مع الأمميين، أي ممن ليس على دينك. وعندئذ أقام الله عليهم الحجة من جهتين أو من وجوه. فالوجه هنا قال فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا. وأبين إن شاء الله ما وجه البرهان في تكذيبهم هنا. لكن هناك وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، أبطل قولهم، قل فلم يعذبكم بذنوبكم إن كنتم من أحباب الله، إذن فأنتم على الطاعة، فالطائع لا يعذب. ولكن الله أخبر عن عذابكم في كتابنا وفي كتابكم، فإن لم تؤمنوا بتعذيب الله لكم في كتابنا لزمكم أن تؤمنوا به لأنه في كتابكم. وبينت من قبل يا أبناء القرد والأفاعي وكذا وكذا، يا أبناء قتلة الأنبياء، وسأفعل ببني إسرائيل كذا وكذا لأنهم خالفوا أمري ولأنهم كفروا بي ولأنهم، كل هذا موجود في العهد القديم الذي تؤمن به اليهود وكذا النصارى. إذن فبيان عذاب الله عز وجل لهم قائم عليهم من إيمانهم بكتبهم إن كانوا مؤمنين بها، ثم من حجة البرهان ومعجزة القرآن التي دلت على تعذيب الله لهم يوم القيامة وكذا في الدنيا. فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس، فإذا كنتم صادقين فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. وهذه معجزة خبرية أخبر الله عنها، وبيان ذلك فيما أخرجه الإمام البخاري في الصحيح. فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن عكرمة قال ابن عباس قال أبو جهل قال ابن عباس قال أبو جهل لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو فعله لأخذته الملائكة. هذا أخرجه الإمام البخاري في صحيحه من طريق عبد الرزاق، حدث عن عبد الرزاق يحيى، وهو في تفسير عبد الرزاق أخرجه عبد الرزاق في المصنف بنفس الإسناد الذي عند البخاري، عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس، فهو إسناد صحيح من طريق عبد الرزاق في تفسيره، وهذا إسناد على شرط البخاري، وكذا قال العلامة الشيخ مقبل في تحقيقه لتفسير ابن كثير، قال سنده صحيح على شرط البخاري، وهو كما قال الشيخ رحمه الله، فقد أخرجه الإمام عبد الرزاق بنفس الطريق الذي أخرجه من طريقه الإمام البخاري. قال عبد الرزاق أنبأنا معمر عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة في قوله فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قال ابن عباس قال أبو جهل لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو فعل لأخذته الملائكة عيانا. قال وقال ابن عباس لو تمنى اليهود الموت لماتوا، ولو خرج الذين يباهلون النبي صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون أهلا ولا مالا. هذا موقوف، وجاء أيضا مرفوعا وهو صحيح، فقد أخرجه الإمام أحمد في المسند، فقد أخرجه الإمام أحمد في المسند أيضا من طريق عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم في النار. إذن يظهر من هذا مع أقوال السلف والمفسرين أن المعنى من قوله فتمنوا الموت أن هذا جاء على سبيل التحدي وعلى سبيل التعجيز لهم عندما ادعوا أنهم لهم الدار الآخرة، فقال إن كنتم كذلك فأنتم تحرصون على هذا اللقاء على لقاء الله وأنكم ترغبون فيما عند الله، ونحن نقول لكم هل تستطيعون أن تتمنوا الموت؟ النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنهم لو تمنوا الموت بهذا التحدي لماتوا. ومن البديهي جدا أن دواعي تكذيب اليهود لرسول الله صلى الله عليه وسلم الدواعي قائمة، أنهم كانوا يجهدون كل الجهد أن يطفئوا نور الإسلام، فلو أن اليهود أخبروا بالقرآن وعلموا وهم يسمعون القرآن يتلى بالنفي ولن يتمنوه أبدا، والمسلمون يقرؤون هذا في مساجدهم ومصاحفهم، فلو أن اليهود تواطؤوا وهم يعلمون أن هذا الخبر كذب وأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا نحن نباهلك على أننا نتمنى الموت، ما الذي كان سيحصل للإسلام والقرآن؟ لو أنهم فعلوا ذلك ثم لم يموتوا ولم يهلكوا ما الذي يحصل؟ كذبوا الدين وكذبوا القرآن. بل حتى لو لم يهلكوا القرآن يقول ولن يتمنوه أبدا، فلو أنهم اجتمعوا عنده وتمنوا ذلك حتى لو لم يهلكوا بعد ذلك ما الذي يحصل؟ تكذيب للقرآن، تكذيب للقرآن. كذلك تدبر، وقد ذكر هذا ابن تيمية وغيره في قوله تبت يدا أبي لهب وتب، قال سيصلى نارا ذات لهب. لو أن أبا لهب فكر بخدعة وجاء وتظاهر كذبا وزورا بالإسلام، أليس هناك من المنافقين من فعل ذلك؟ فلو أن أبا لهب مثلا جاءته هذه الحيلة وقال أنا قد آمنت بك وصدقتك، ما الذي يعود على الإسلام؟ تكذيب القرآن، لأنه أخبر سيصلى نارا ذات لهب وامرأته. فلو أنه أعلن الإسلام أو أن امرأته أعلنت الإسلام، ما الذي يعود على القرآن؟ يعود على القرآن بالتكذيب، وعندئذ تسقط دعوى الإسلام. لذلك انظر، يعيش الرجل دهره، أعني أبا لهب، هو وامرأته، ولا يزدادان إلا حنقا وبغضا ويموتان على الكفر، حتى يتحقق فيهما قوله تعالى سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل. كذلك اليهود، الله يقول ولن يتمنوا، وكذا في أول السورة عندما تحدهم أن يأتوا بمثل القرآن، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، وتكلم أنه لن تفعلوا، تكلمت المراد عنه. فلو أن عربيا قام وجاء العرب وفعلوا وأتوا بمثل، لا أنهم حاولوا ولم يأتوا بالمثل، لأن التحدي ليس أنهم لن يفعلوا، وإنما التحدي أنهم لن يفعلوا مثلا، لن يفعلوا مثلا. فلو فعلوا مثلا وظهر في لسان العرب أن هذا مثل هذا، ما الذي يقول بالقرآن؟ يقول بالقرآن بإيه؟ بالكذب. وهذه مواضع ينبغي لمن يعقلها أن يتدبرها. لذلك أخبار القرآن ثلاث: أخبار مضت، وأخبار غيبية وقعت، وأخبار لم تقع بعد. والثلاثة أخبار كلها دليل إعجاز، وهي من وجوه إعجاز القرآن. لما يخبر الله عن أخبار من مضى، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. لذلك لما يذكر أخبار من مضى يقول وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا وما كنت. كل ذلك النفي سببه ماذا؟ بيان أن الذي أخبرك بهذا هو الله تبارك وتعالى. هذا وجه الإعجاز في الأخبار التي مضت. ووجه الإعجاز في الأخبار التي قامت في وقته، عندما يقول غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين ثم يقعوا حسب ما أخبر. عندما يقول إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون ويضعف المسلمين ويسلط عليهم الأعداء ولا يستطيعون أن يغيروا كلمة. عندما يقول فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. عندما يقول سيصلى نارا ذات لهب. عندما يقول ولن يتمنوه أبدا. انظر إلى إثارة الخصم، يثير الخصم، يثبت العجز له، لن تستطيع أبدا أن تتمنى الموت. تمنوا الموت الآن، إن فعلتموه سيحصل لكم كذا. فلو كانوا عندهم أدنى ريب لسكتوا أم لفعلوا وتمنوا؟ لفعلوا ذلك. ولذلك متى أخبر الله بخبر فإنه قطعا يقع وفق ما أخبر. العهد القديم والعهد الجديد، وأنني سأفعل لهم كذا وكذا، وبعد 10 سنين إني قد بدا لي أن لا أفعل لأنهم خالفوني، وسأنشئ لهم كذا وكذا، ثم بعد ذلك لم يتحقق لهم شيء مما أخبروا به، لأنهم يكذبون ويعلمون أنهم يكذبون. قال الله عز وجل ولن يتمنوه أبدا، لن يتمنوا الموت. لماذا؟ لأنهم يعلمون بما قدمت أيديهم، بسبب ما قدمت أيديهم، فهم يعلمون أن النار تنتظرهم. لذلك رتب على ذلك: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. تكلم العلماء لماذا لم يقل على الحياة، قال على حياة. أي حياة؟ اليهودي يرضى بأي حياة وإن كانت دنيئة، لأنها بالنسبة له أهون من أن يلقى النار التي تنتظره. فلذلك لم يقل أحرص الناس على الحياة، وإنما قال على حياة أيا كانت تلك الحياة. قد ذكر هذا بعض المفسرين: ولن يتمنوه، أي الموت، أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. ومن الذين أشركوا، أي وكذلك تجد من المشركين أحرص الناس على الحياة، لكن اليهود أشد. يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، والله بصير بما يعملون. والله بصير بما يعملون. ختم الله عز وجل الآية بالبصر. فإذا ختم الله الآية بالبصر فمعنى ذلك أنه قد تقدمها شيء يرى، وإذا ختم بالسمع فمعنى ذلك أنه تقدم شيء يسمع. لذلك ختم الآية يناسب ما قبلها، فلما يختم بالبصر فقد تقدم قبل البصر ما رآه الله عز وجل فيه. والله بصير بما يعملون. أنت إذا نظرت في هؤلاء القوم تجد لهم أقوالا وتجد لهم أفعالا. أما أقوالهم ففي قولهم: إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. إذن كانوا يدعون ذلك بأقوالهم. ثم بعد ذلك، بعد أن يدعوا ذلك بالقول، بنوا على ذلك عمل، فاستحلوا من الأمميين ما لم يستحلوا بعضهم بعضا. فلما ظنوا أنهم شعب الله المختار بدأوا بأعمالهم يقومون بالإيه؟ بالتكبر والترفع على الأمميين، أي على غير بني إسرائيل. ثم الله عز وجل بيّن: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. بما قدمت أيديهم، ذكر ما قدمت الأيدي، وقدمت أيديهم مما فعلوه. وسبق في البيان أنهم أشربوا العجلة بكفرهم. إذن فالله بصير بما فعلتموه وقدمته أيديكم. ومن ذلك عندما صنعوا العجل فعاقبهم الله أنهم أشربوا العجل، أشربوا حب العجل في قلوبهم، وحبهم للعجل كان نتيجة ما صنعوه بأيديهم. ولذلك قال: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له قوة. وهذا العجل إنما لم يكن بالقول فقط، وإنما كان بصنع أيديهم. فبعد ذلك، وبعد أن ذكر الله عز وجل بما قدمت أيديهم يحرصون على الحياة ولا يتمنون الموت، ناسب ذلك أن يذكر البصر، فقال: والله بصير بما يعملون. ومن بصره وعلمه ورؤيته ما فعلوه باتخاذهم العجل. ولما نقول أن الله بصير ماذا نعني؟ أما أهل البدع من المحرفين للقرآن يقولون: والله بصير، أي الله يعلم. والله تارة يذكر العلم وتارة يذكر البصر. لذلك دل ذلك على أن العلم شيء والبصر شيء آخر. لذلك فإذا ذكر الله البصر فمعنى ذلك عند أهل السنة أي أن لله بصرا عينا تليق بالله عز وجل. ولذلك اتفق أئمة أهل السنة على إثبات العينين لله، على إثبات العينين لله. ولما تكلم الإمام أحمد وسئل في الرد على الجهمية بما نقول أن لله عينا، قال أحمد وذكر آيات منها، ذكر والله بصير أي ذو بصر، أي عين ذو عين، كما تبارك وتعالى يقول تجري بأعيننا. فلا نزاع بين أئمة أهل السنة أن الله عز وجل له عينان تليقان به على الوجه الذي يليق به، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فعين الله تليق به على الوجه الذي يليق به بدون كيف. وقد ثبت في الصحيحين عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد ذكر الدجال، وقال إن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينه، وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى. وأخرجه مسلم، وهذا لفظ البخاري الذي تقدم، وأخرجه مسلم أيضا بلفظ إن المسيح الدجال أعور عين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية. وجاء أيضا في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليس بأعور، ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى. وفي صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، وفي رواية النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. قال لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وفي كتاب نقد الإمام عثمان بن سعيد الدارمي، وليس هذا الدارمي عبد الله بن عبد الرحمن شيخ الشيخين، ذاك أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن وهذا عثمان بن سعيد، وكلاهما إمام ثقة، ذكر في كتابه في نقده على الجهمية قال ففي تأويل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله ليس بأعور بيان أنه بصير ذو عينين خلاف الأعور. وقال الإمام ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد باب البيان من سنن النبي صلى الله عليه وسلم على تثبيت السمع والبصر لله موافقا لما يكون من كتاب ربنا، ثم ذكر بعد ذلك ناسبا إلى أهل الحديث والسنة قال نحن نقول لربنا الخالق عينان يبصر بهما ما تحت الثرى وتحت الأرض السابعة السفلى، إلى آخر ما ذكر. ونسب هذا الإمام ابن خزيمة إلى أهل السنة، واحتج له ابن خزيمة بحديث إن ربكم ليس بأعور. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كلام ابن خزيمة رحمه الله، ثم نقل شيخ الإسلام ابن تيمية عن أبي الحسن الأشعري قوله عن الجهمية والمعتزلة وأنكروا أن يكون له عينان مع قوله سبحانه تجري بأعيننا. وذكر ابن تيمية كلام ابن خزيمة بأن أهل السنة يثبتون لله العينين وذكر كلام أبي الحسن الأشعري لأن الأشاعر لا يثبتون العينين لله ويدعون أنهم يتبعون أبا الحسن الأشعري. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد ذكر الأشعري في كتاب المقالات أن هذا مذهب أهل الحديث وقال إنه به يقول. فقال في جملة مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث إلى أن ذكر وأن له عينين بلا كيف، كما قال تعالى: تجري بأعيننا. ونقل أيضا ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية عن أبي الحسن ونسب ذلك إلى أهل السنة. فأهل السنة على إثبات العينين لله. وأعجب كل العجب من هذا أخونا الذي هو كان من تلامذة الشيخ الألباني مشهور حسن سلمان، فقد سمعته بأذني هاتين يقول: نثبت العين لله صفة، ولا نقول عينا واحدة ولا عينين ولا أكثر، نقول عينا. قال: وقد قال شيخنا، يعني الألباني، قال هذا، سمعت هذا بنفسي وهذا كلام باطل. قاله الألباني أو لم يقله، ولم يقله الألباني فيما وقفت عليه، فهو هناك في سلسلة الهدى والنور في أكثر من 4 مواضع سئل الألباني عن إثبات العينين لله، قال: هذا قول أهل السنة، نثبت لله العينين. واحتج الألباني على ذلك بقول أهل السنة، ثم اعتضد بالحديث: وإن ربكم ليس بأعور. ذكر هذا الألباني في سلسلة الهدى والنور في أكثر من 4 مواضع يذكر هذا الكلام صريحا، وهذا قول أئمة أهل الزمان من أئمتنا الشيخ بن باز وابن عثيمين، بل لا أعلم إماما من أئمتنا ممن بلغنا كلامه أنه يخالف في هذا. لذلك إذا نبه هذا الشيخ مشهور، إذا نبه على ذلك وعلم أن هذا من قول أهل السنة وخالفه، ما أراه إلا أن يكون مبتدعا، نعوذ بالله من الخذلان. والله أجل وأعلم.